اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكلام وما يتعلق منه. كلامنا لفظ مفيد كالسقيم، واسم رفيع ثم حرف للكريم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند الاسم تمييز حصل، بتابع عاد وأدر ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل المضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بتامس وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن للنون محل فيه وصف وصار وحي هل. جزاك الله خير وسلم. قال: كلامنا كلام النحاة ما اجتمع فيه شرطان، الشرط واللفظ والإفادة. اللفظ والإفادة، كلامنا لفظ مفيد، هذا يكفي. لفظ صوت مجتمع على حروف، ضرب صوت في الضاد والراء والباء، صوت معتمد على مقطع من مقاطع النساء، ومفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فائدة يحسن السكوت عليها. قام زيد، الجو معتدل، زيد في الدار، بخلاف النار حارة، أعوذ بالله منها، النار حارة، هذا لا يجهله أحد، ليس كلاما، ليس مفيدا، لم يفيد أي فائدة. وكذلك السماء فوقنا، هذا ليس كلاما، لأن هذا لا يجهله أحد، كلام له مفيد. أما الكلام في اللغة فيطلق على حديث النفس، وعلى الإشارة، وعلى الكتابة، وعلى لسان الحال. هذا ليس عند النحاة. النحاة لا بد من شرطين، وهما اللفظ والإفادة. السقم مكونة من فعل نطقت به، واسم الضمير الفاعل المقدر بأنت، فهو مقدر بجملة السقم. ثم قال هذا الكلام: ما الكلم يا ابن مالك؟ قال: واسم وفعل ثم حرف من الكلم. الكلم اسم جنس جمعي لا يطلق على أقل من ثلاثة، ومفرداتها ورده الاسم. كلمة دلت على معنى في نفسها غير مغترب بزمن، زيد، بكر، عمر، محمود، هذا دل على معنى في نفسه، ولكن لا علاقة له بالزمن، ليس مرتبط بالزمن الماضي ولا حاضر ولا مستقبل. والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترن بزمن، كشربة دلت على معنى في نفسها واقترن بزمن ماضي، يشربوا دلت على معنى في نفسها واقترن بزمن حاضر أو مستقبل. والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها لا فيها، كتبت بالقلم، الباء دلت على معنى في كتب لا فيها. بارك الله فيك. أنا مرد وقتي كأن للتشبيه، إزاي معناها ضعف غير يعني أنا بقول باء للاستصحاب أو للاستعانة، ضعف غير إزاي وهي أفضل من كده؟ ما هي؟ حروف يعني مش معاني، معناها نفسها مش غير، لكن لا ليس لها معنى، ليس لها معنى مفصلة. كأن للتشبيه حتى صح. لا كأن للتشبيه هذا شيء آخر، كأن مبتدا، كأن هنا مبتدا، وللتشبيه خبره. أنا أقول كأن للتشبيه أو مثل على السلام، لكن لا معنى لا أحد. لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على هذا معنى، هذا ما له معنى. لا بد أن تقول زيد جلس زيد على الكرسي، لا تفيد من خلال الجملة وحدها لا معنى لها. هذه يقال هي كلمة فقط، هذه الكلمة وهي قول مفيد. واسم وفعل ثم حرف. الكلم اسم جنس جمعي، اسم الجنس الجمعي لا يطلق على أقل من ثلاثة. إذا قلنا شجر لا بد يكون ثلاثة على الأقل، تمر لا بد يكون ثلاثة أقل. كذلك الكلم اسم جنس جمعي، مفرداته الاسم وهو كلمة دلت على معنى في نفسها غير مختلف بزمن، قلم يدل على كلمة على معنى في نفسه، لكن ليس مرتبط بزمن ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترن بزمن، شرب دلت على معنى في نفسها والشرب واقترن بزمن ماضي، يشرب دلت على معنى في نفسها واقترن بزمن حاضر ومستقبل. والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، مثل كأن زيدا أسد، مرتبط بقولك زيد أسد. وإذا قلت جلس خالد على الكرسي، على مرتبطة بمعنى بجلس، وكذلك جلس بالقلم. أنا قلت واسم وفعل ثم حرف كلمة، واحده كلمة واحد الكريم كلمة، واحد التمر تمرة، واحد الشجر شجرة، واحد البقر بقرة. أما اسم الجنس الإفرادي يطلق على الكثير والقليل بلفظ واحد، إذا قلت ماء يدل على ماء قليل وعلى ماء كثير. لكن اسم الجنس الجمعي مو الإفرادي لا يطلق إلا على ثلاثة أقل فأكثر، واضح؟ واحده كلمة، واحد الكريم كلمة، واحد الشجر شجرة، واحد البقر بقرة. اسم الجنس الجمعي الفرق بين مفرده وجمعه بالتاء، إذا كانت في تاء يكون دالا على المفرد، إذا كان أربعة أحرف مثلا يكون معناه قليلا، وإذا كان ثلاثة أحرف يكون معناه كثيرا. إذا زادت حروفه قل معناه، وإذا قلت حروفه زاد معناه. وكلمة بها كلام قديم، أحيانا تقول كلمة وتدل على شيء كثير، تقول القام مدير الجامعة كلمة وهو كلام كثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله كلمة توحيد، ثم قال بالجر والتنوين والنداء والأم سلم. الاسم يعرف بالجر، الجر هو الكسرة التي يحدثها العامل، مرت بزيد بعامل بخالد. التنوين النون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، وهو تنوين تمكين، زيد بكر الاسم متمكن في الاسمية، لم يشبه حرفه في يبنى، لم يشبه الفعل في يبنى عمل الصرف قوي. وتنوين التنكير يلحق المبنيات فتصير نكرات، إذا قلت لشخص إيه معرفة، إذا قلت له إيهن نكرته، التنوين جعله نكرة أي تكلم حيث شئت. وصهي معرفة، واسكت عن الموضوع اللي بيني وبينه، إذا قلت له صهي فهو نكرة تعم تنكير. وتنوين المقابلة تقول مسلمات يقابلون في مسلمين، قانتات يقابلون في قانتين، لماذا قابله؟ كل منهما يحذف للإضافة، ووجدتهما في القرآن الكريم. قال عز وجل قال محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، حذف النون. قال محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، كل منهما حذف للإضافة. التنوين في مسلمات يحذف للإضافة، والنون في مسلمين يحذف للإضافة. وتنوين العوض يعوض بها عن حرف، جوار يعوض عن ياء، وعن كلمة كل يعمل على شاكلته كل إنسان، وعن جملة وأنتم حينئذ تنظرون حينئذ برأس الروح يقوم. التنوين والنداء طلب الإقبال، يا زيد يا عمرو يا خالد، لا ينادى إلا الاسمه، لا يقال يا ضرب يا كتب، صح؟ والنداء. وأن كذلك موصولة مثل في المغيرات الصبحة، أو زائدة رأيت الوليد من يزيد، أو معرفة أرسلنا إلى بعنا رسولة فعصي فرعون رسولة. إذن بأنواعها من وعد من علامات الاسم، أنا أقول بالجر والتنوين والنداء ومسند، إذا وجد مسند دل على أن المسند الاسم، كتبت التاء مسند إليه، كتب صدرت منه، أنا مؤمن، أنا مسند إليه، مبتدأ مسند إليه الخبر، إذا هذا يقال في اسم. إذا المسند أن يقع مبتدأ أو فاعلا، المبتدأ لا يكون إلا اسما والفاعل لا يكون إلا اسما. للاسم تميز حصل، ثم قال بتا فعلت، تا فعلت وفعلت وفعلت ما علامة اسم، أتت تاء تنوين الساكنة قامت وقعدت، يفعل ياء المخاطبة قومي وتقومين، ونن أقبلن قومن واجلسن، هاي الأربع العلامات الفعل، سواهما الحرف، سوى الاسم والفعل الحرف، هل حرف مشترك يدخل على الاسم وعلى الفعل؟ هل قام زيد؟ هل زيد قائمة؟ في حرف متصل بالدخول على اسماء يجرها، لم حرف متصل بالدخول على فعل يجزمها، ضروري؟ هل هو في فعل مضارع يلي لم؟ يعرف المضارع بقبول لم، نحو لم يشم أو لم يشم. وماضي الأفعال بالتاء، قوله بالتاء العهدية التي ذكرت لك قبل قليل، قال بتاء فعلت وأتت، يعرف الماضي بقبول التائم، كتب تقول كتبت وكتبت، ولذلك قالوا ليس فعل تقول لست وليست، ونعمة فعل تقول نعمة المرأة، وعسيت وهذا وعسيت خاصة، قال عسيت بتاء فعلت وأتت ويفعلي وماضي. بكرة كن أنت أول واحد، بكرة كن أولهم.